صبرك على اللي راح ولا جاشي يا قلبي صبرك على اللي راح ولا جاشي مراسيل وجوابات مراسيل وجوابات والرب ما جاشي أمانة جميل انا فاكرك ما تنساش انا اطلب من الله الصبر وطولة البال على اللي غاب عني بقاله سنين ولا سبع سنين بعشاك يا عيني دانا دانا دانا أنا تمن سنين بواب دانا دانا دانا دانا دانا أنا تسع سنين بكتبك يا عيني وانا وانا وانا وانا عشر سنين بقراك وانا وانا أنا بقول يا ليلى عيني وشواش الجبل يا ناس دنا دنا دنا دنا أنا حيران وأنا بسمع نغم بالليل وده نغم حجاز حصل يا أنور لغويين الصغر بالليل عينا هادينا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا أنا طول عمري يا عينا يا دين من صغر سني وأنا بغني وأنا بغني وأقول يا عينا يا دين ليلة ليلة عينا ليلة I'm عامل جميل يا جميل وتعالى يوم صد عامل جميل يا جميل وتعالى يوم صدني اما في الشدايد مزورة وانت ما بتزورني وبنت عذرك كتير وبنت عذرك كتير وانت ما بتعذرني وانت ما بتعذرني لو قلت يوم واخد علي كله ايه ده كله ايه ده كله اللي واخد علي كله الجميل اللي في حارتنا اللي ساكن بعد بينا ده الجميل اللي في حارتنا اللي ساكن ناحية بيتنا طب لما يمشي الناس تقول شوصتك والدندشة غية أم دندشة وصتك والدندشة غية أم دندش يا مدندش يا عدوي يا عدوي العود الصدف يا بنت يا اسكندرانية دندشة وصيتك والدندشة غية سيارتني شمسية أنا بقول عيني من راس الدين للمنشية من راس الدين والمنشية يحلى الغرام يا ناس يحلى الغرام الدنيا واسكندرية يا حلوة يا اسكندرانية خليك تعالي تاوس يا ريتني الشام سهل الجميل اللي بحارتنا ده اللي ساكن بعد بيتنا الجميل اللي بحارتنا اللي ساكن جنب بيتنا طب لما يمشي الناس هتقول له ايه ايه ايه ايه ايه ايه

حبايب طرح وطابط على ايده قرن الحبايب طرح وطابط على ايده والحلو ماشي يتدلع من تحت على ايده صغير اتنشى بس الكبير ايده عجب عني ليه يا ترى واسأل عليه مين يا ترى وغضب عني ليه يا ترى يا ما نفسي اخلص طاري مدردش.